管可以不要继续管，可以不要继续管，可以不要继续管，是什么呢？ ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى بيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الله سبحانه وتعالى بيكلم البشر بثلاث طرق، مش إنه كيف ربنا أرسل لك الوحي، يوحي له بثلاث طرق، إما وحي مباشر من الله سبحانه وتعالى يلقى بالقلب، وإما وراء حجاب، وإما بيرسل رسول اللي سيد النبي عليه السلام. شو هو؟ يا أخي أنت ذكرت ثلاث أنواع، من أي أنواع هذه؟ الأول. أي سؤال جيد؟ فهم؟ وسأل؟ ما شاء الله. أنت ما ما شاء الله. أعطيه دليل. بدل فهم أعطيه دليل. لا تزورني بعيون نار، صياحة بكفي. لا تفهمني خطأ. لا تفهمني خطأ. أنا ما يفهمني إلا اللي واقع. أبداً. أنا سمعت عنك أنك تدعي المهدوية، والله ما صدقت. لأني لا أؤمن بإنسان في هذا الزمان بدعي المهدي. لكن لي صدق الخبر. أكدت أنت انه الاشاعة اللي تقال انا ما صدقتها انه حقيقة واحد مش اشاعة حقيقة. انك انت الله مهدي. سبحانه وتعالى فإذا لك عمر اسمحني شوي فانا ما صدقت في الاول اما هلا بصدق وهلا امن بالواقع تماما لذلك اعطي جواب الاخر مثلا ما عجبك جوابه سؤال عفوا سؤال وفهم عليك كما قلت فتفضل اعطيني الجواب شو الدليل انه انت وحيك من النوع الاول بسم الله ابو عبد الله ابو عبد الله اخو عبد الله الاشياء الغيبيه يطلب من الانسان في الاسلام انه يؤمن فيها اشياء ما في عليها دليل مادي ملموس يعني لما سيدنا محمد عليه السلام بيقول انه هذا القران نزل عليه القران كذا وكذا شو دليل على انه هذا الكلام اقرا باسم ربك هذا نزل منه شو في عنده دليل مادي ورجي للناس صوره وتسجيل ولا كذا انه هذا نزل من رب العالمين ما في دليل يلمسون الناس على انه صادق في دعوى رساله نفهم من كلامك ما عنده دليل. لا ما فهمت من كلامي، فهمت جانب من كلامي خطا. ما هو الصواب؟ الصواب انه وقت اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا محمد عليه السلام في جزء من سوره العلق وحكى للناس وقال لناس كذا وكذا ما كان عنده دليل. انت ما كان بحثك في وقت معين. كان بحثك بصورة عامة. لا. أنت فهمت خطأ. أنا كل لا لا لا لا. أنا كلي خطأ. شوف هاي الناحية خطأ. وأنت كلك صواب. معاك بجانب كذا. لا ليش كذا؟ يا أخي مو أنا أخطأت نرجع. محينا. محينا. طول بالك خلينا نصحح الخطأ تبعنا. أنت كان جوابك لسؤال الأخ شو هو؟ يتعلق بأي نقطة؟ بطريقة الوحي اللي أتوحى إلي بأي طريقة فأنا قلت له وحي مباشر من الله سبحانه وتعالى أنت طلبت ما هو الدليل أنا بفصل له بورجيه هذا هو الكلام يا حبيبي هذا هو الكلام اللي عليك الكلام أول كلام بس انتهى الرجل بيسأل سؤال وجاوبه بأن الرسول عليه السلام ما في عنده دليل مادي طيب على الوحي دليل على نزول الوحي من الله سبحانه وتعالى رسالة على أنه يكون رسول هو بيسأل ليش شو دليلك على الوحي فهو بيجاوب إنه عملية الاتصال الوحي ما بين الله وبين المسلم ما فيش دليل مادي. هذا الوحي العلاقة برسالته ما بينفك اعتبار. بس احنا البشر في ماذا يعني دليل مادي الرسول بيجي لنا دليل مادي على انه في وحي بين الرسول؟ هذا اللي فهمنا انه ما عنده دليل، لذلك حتى سيدنا محمد ما عنده دليل. اسمع يا حبيبي اسمع، هذا الكلام اللي عملته له انت آنفا هو نفى، لأنه أنا قلت له أنه هل نفهم من كلامك أن الرسول عليه السلام محمد اللي هو خاتم الأنبياء والرسول، خاتم الأنبياء والرسول مش والرسول، اسمع خاتم الأنبياء، اسمع اسمع لا تفتري على الله، بس الله أكبر مش والرسول إلا لما يكون في عندك دليل يا حبيبي من الله سبحانه وتعالى. أدب البحث هذيك الساعة مدري شو هالقلوب غلف أو كذا، ها؟ قلوب صدي نصدي عليها أنا نعم. هلا بتقول انت نروان على نروان على يا حبيبي الله يهديكم. شوف اثنين بيتكلموا في آن واحد مش كده، هلا مو بآن واحد مو بآن واحد أيوه. طيب اثنين بيتكلموا تمام مو بآن واحد مو بآن واحد كذلك انت هلا غمزت ولمزت، هذا ما بيجوز الكلام غمزت. المهم هلا ما بتضيعنا الموضوع، انا قلت لك من كلامك السابق انك انت بتعتقد انه محمد الذي هو سيد الانبياء والرسل، وبتعلق انت لا مو سيد الرسل، سيد الرسل مش خاتمهم وخاتمهم انت خاتم. انا اعترضت على خاتم مش على سيد، ما عندك لا لا لا فيك ما انكرت، الله يهديك الله يهديك الله يصلحك، يكون انكرت انه سيد الرسل، ما في عندي فرق بين سيد الانبياء والرسل، سيد خاتم الانبياء والرسل فهو نبي ورسول وسيد الرسل جميعا، سيد الرسل على عين الله وسيد الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد الأنبياء، لكن ما هو خاتم الرسل، لا ما هو خاتم الرسل، أما إلا أنا ما عندي فرق يا شيخ الله يهديك، أنا ما عندي فرق، أنا ما هو خاتم الرسل، أنت عم تحكي ولا أنا؟ أنا وأنت لا أنا عم أحكي، أنت علقت على كلامي بمفهومك الخاطئ عندي، ما لك في أنت، أنا عندي محمد رسول الله وخاتم رسل الله وخاتم الأنبياء سيد الرسل سيد الأنبياء، أنا هذا منطقي وهذا الذي أدين الله به وهذا دين كل من يؤمن بالقرآن والسنة بدون تحريف وتغيير وتبديل، فلا تضيّن عن أصل الموضوع، أنت داعي الدعوة فأنت أنا على وجه، حتى ما أنسب شيء إلى خطأ قلت لك أنا بفهم من كلامك أن رسول الله محمد هل هو سيد الأنبياء وسيد الرسول وخاتم الأنبياء وخاتم الرسول، ما في عنده دليل مادي يقنع الناس به على أنه رسول موحى إليه من السماء. قلت لك أنا فهم كلامك هذا، قلت لا أنت ما فهمت، إجا هون أخوك أكد نفس المعنى اللي أنا فهمته منك، والآن على أي قول نعتمد؟ الرسل كلهم وبخاصة سيد الرسل محمد عليه السلام ما في عنده دليل مادي يقيم الحجة على الناس أنه هو صادق في الدعاء والرسالة ولا ما في؟ خلص خلص عم نسأل، في عنده ولا ما في؟ الجنة لو شغلت اللمبة تبعتك ما عجبتك اللمبة نور ما عجبني اللمبة نور ما عجبني أحسن ما تكون مثال ما عجبني عجب ولا أخوك المؤمن بك ما عجبه لا عجبه لا تفرض رأيك ما عجبه هو أجاب الإجابة هو أنا قلت لك في النقطة هذه هو عم يقول النقطة نفسها ما عجبته يا أخي الكريم يا أخي الكريم يا الله عبد الرحمن الله سبحانه وتعالى عندما يرى من المناسب وفي الوقت الذي يراه هو مناسبا أن يؤيد رسله بمعجزات وببراهين طيب يا أخي مش جارة اصبر علي طيب تفضل قديش اصبر علي ماني بحكي جاي جواب السؤال ده مبين مكتوب بالعنوان يا اخي قديش نصبر عليك لا اصبر قديش مشان هالجواب السؤال هذا البسيط قديش اصبر لك انا معك اللي بدك راسه انت سؤالك بيكون كلمه ونص بتحكي فيه ثلاث اربع ساعه وبضل انا كاتم على حالي مش بديش اقاطعك حتى لو تسمح لي احكي للاخر وما في فايده ان شاء الله يكون ان شاء الله ما بتخاطب تفضل لما بخلص انا كلامي بقول خلص مشان انت ما نزلتني قبل ما اقول خلص واقف هيك مش هيك؟ اه لا بمشي واحد منهم في الوقت الذي يراه هو مناسبا يؤيد بالمعجزات المادية التي يراها الناس اللي عايشين على زمانه. ربنا سبحانه وتعالى أيد سيدنا محمد بمعجزات وبينات مادية فيما بعث من خطوات رسالته، مش في بداية الرسالة. بمعنى لو أجوا الناس سألوه هذه الكلمات اللي أنت قرأت علينا اللي هي بداية سورة العلق، كيف هاي موحى من الله إليك؟ ما عنده دليل مادي، كان ما عنده دليل مادي إطلاقا. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد بيبعث الدليل المادي اللي بيؤيد صدق هذا الرسول أو كذبه. وربنا سبحانه وتعالى يدعيكم عمره راح فيه دلائل وآيات ومعجزات مادية تثبت بأن هذا الإنسان اللي بيتكلم معاكم على حق أو على باطل. منها آية الدخان، ومنها الخسف الذي يحصل في صحراء العرب، ومنها جيش السفيان. لا مش جيش السفيان، الله يجيبك يا طول الباب. خلي بس انا مش معلش معلش اسمعوا هذا سامي. ومنها المسيح الدجال، ومنها المسيح عليه السلام. وهذه دلائل مادية ملموسة سيراها الأحياء عند وقتها تثبت من هو الذي على حق، وهل هذا الإنسان الذي يتكلم معكم رسول من عند رب العالمين أو كاذب. قبل هذه الآيات ما تنزل يكون بس في بيان من الرسول، ما هو مطلوب منه أكثر من البيان. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدقوا الناس، كذبوا، دخلوا في الدين، ما دخلوا في الدين نتيجة يعني انتظارهم لآيات مادية، موضوع آخر يختلف بالليل. تفضل، خلص. الله يعطيك العافية. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا مش بدك ناس يعيدوك، احنا جعلنا لامكم. ما شاء الله. مش لما انا بدي اياك تأيدني بتأيدني. لا. طيب يا اخي انت تدعي انك انت رسول بدنا نأيدك. صحيح احنا جهل. برضه ما هو على كيف تأيدني برضه. هذا صناعي وانا صناعي وهذا صناعي. امية نبصبطة. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد البشر كلهم. كل شيء اللي احنا ندخل بمخنا كل هالحاجة صحيح. يعني هذا طيب. بصلح الجنسة. طيب. واحد يقول لي هذا بصلح الجنسة، وش ايش دماغي؟ هذا بصلح الجنسة. بس يصلح انا عنده ويطلع مع اللي طيب يعني بارك الله فيك، خليني اسألك سؤال. أول بارك الله فيك. معلش يا شيخ. طيب يا اخي بارك الله فيك، انت جميل عبد العزيز، انت خرجي بتكمل كلامك معه حينما فتح لك الباب. مفتوح الباب الكل يعني انت شهدت لنفسك ما تقطع الكلام، وهيك شهدت لنفسك ما تقطع الكلام. شاهد من آلية كيف تقول انت هذا الكلام ورب العالمين يقول فقد لبثت فيكم عمرا افلا تعقلون؟ من قبلي افلا تعقلون؟ لان اختلفنا من قبلي ولا لا؟ لا اي نعم لا اي هي الكلمه اللي انت قصدك ان تصحي الايه ولا تصحي مفهومها؟ مفهومها لما تشيل من قبل تختلف مفهومها. مش الخلاف على تشكيل او كلمه. هذا هو نفس الدليل تبعي ان الرسول عليه السلام عرفه قومه قبل ان ينزل عليه الوحي، صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب ومع قوم الناخذ يا اختي الحكي هلا بصير اخذ وعطاء. هلا بصير اخذ وعطاء. اما لما بده محاضره استخطيت نفسي وغيرت الاسلوب اللي كنت بدي احكي انا وياك فيه مع بعض، انه خلني اخذ وعدي معك. انت خليك على خطه، شو بتريد انا بمشي معك؟ بدك تعمل محاضره وبعدين تلخص؟ نعم. بدك تعطي جواب مختصر وتشرح؟ نعم. ما بدك لا هيك ولا هيك، مثل ما بدك. بس انت بتقول تنسب غيرك انه بيقطع حديثك وبتنسى حالك. انا الان بقول هالايه هي أليس الدليل قاطعا أن الرسول عليه السلام لما بعث فيهم كانوا قد عرفوه بالصدق والاستقامة والأمين وأنه أمين وقصة وضع الحجر الأسود؟ هذه ما هي أدلة؟ ما هي أدلة مادية تجعل الناس اللي عرفوا هذا الرسول الذي ادعى الرسالة فاجأوا بهذه الدعوة التي لا عدل لهم بها أنه يآمنوا ويصدقوا لأنه رجل عرفوه أنه صدق وأنه أمين؟ هذا دليل مادي. فأنت وين دليلك المادي؟ هذا الدليل المادي اللي انت ذكرته اللي كان عند سيدنا محمد عليه السلام ما جعل الناس تؤمن فيه. الله اكبر. رغم الله